بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. المعدة دي. المعدة يعني ايه؟ وقد يكون المعارف كثيرة، وبهذه المعارف الذهب والفضة، فهو من المعارف أيضا أنواع أثمن من الذهب والفضة، زي مثلا المال والبرونز وما شابه ذلك من بلادين ونحو ذلك. فتكون هناك بعض المعارف أولى من الذهب والفضة. كل الآلية الطاهرة المباح استعمالها في الطهارة وغيرها طعام الشراب إلا آلية الذهب. طيب اللي أغلى الذهب والفضة يجوز استعمالها في الطهارة وطعام الشراب ولا لا؟ نعم يجوز. طب ما بين الذهب والفضة؟ الفقير لا يعرف إلا الذهب والفضة. تذكر قلوب الفقراء فالأمر كان أن الرنة تعبدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آيات الذهب والفضة طرفا آيات الذهب. كل حكم شرعي له جانب، جانب تسليم للنار وجانب العين التي يدور عليها الفقراء. ليست كل الأحكام معروفة بالعين، ليست كل الأحكام معروفة بالعين. يعني ليه زي ما بعيد؟ ايه العلم؟ ظاهر في علم لم يطلع له عن طريق عليها تحليل الفرق، خلاص كده؟ لكن اللي احنا متاكدين منه اللي هو ايه؟ التسليم، وجوب التسليم للنصوص الشرعيه ما دام ثبتت، ثبتت العلم ما ثبتتش. انا مع ايه؟ مع النص، اسلم للنص الشرعي. طيب يقول لك انا هتكتب قلوب الفقراء يقال عليه حج ولا يقال؟ كيف سيكون في امور التعبد والشكر؟ لو في اسباب للحديث هو النص جاء قال فانها لكم في الدنيا ولكم في الاخره قال وحكم المبطل. يعني المبطل مطلق اللحام نعم بكل اختصار الضابة اللحام الضابة للمجهول اذا كان في كف والسحر اللحام كان احيانا يلتحم بها تفضل اي انواع معاني قال لك وحكم المفضل فيما حكمهما اي في عدم الزواج الاكل والاستعمال. قال إلا أن تكون الضربة يسيرا بالدقة، يعني لو كانت الضربة يسيرا بالدقة لا يصح استعمالها، لكن لو كانت الضربة يسيرا بالدقة يجوز استعمالها. وما حكم اليسير؟ نعم حكم اليسير. طب ما لا يحصل لا يحصل من الملفات ما حد يسير عندي احسن العرف كل ما ينص على حد له حد العرف. كل ما ينص على حد له مفيش حد له مفيش شريعه تحدي والعرف. يعني يقول لك صاحب اليسير لا يقطع الصلاه وصاحب اليمين يقطع الصلاه. صاحب اليسير من الكثير هو لك ويعرف صاحب اليسير من الجزاء مع حد اليسير والكثير. اذا جاء غير محدود الشر فيرجع ذلك الى العرف. العرف يكون اذا كان ضبطا اذا كانت الضبط لحال، اما اذا زاد مع زوجها لحال العرف يقول ان هذا ليس بالحال وليس الضبط. قال ويجوز استعمال سائر الاليه الطاهره والثقال الخطر. عرف الناس الثاني يجتمع عليه. يعني لو كنا نقول ان الخطر ملوش حق الا ان يحد العرف، يقول لك مثلا ما هو العرف الضبط كبير الخطر ما حد يصلي، حتى لو يقولون انا مسافر بيتي لا طبعا، وحتى لو واحد جاي كده أنه إذا ذُبح الإله فقط لهذا الوجه. إذا جمل فقط ومعنى التجارة قتل بقية اللحم المنفرد للجسم وإنهاك سواء بالنفس أو بالتشبيه أو نحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمل بشرط فقط والحديث رواه مسلم. فجئت الميت إلى دون الصبر إلى المنفق وليس. قال وكذلك عبارنا وذلك أن العبار مجاورة للحم. قال وكل ميتة طبعا كلمة ميتة كلمة مزكاة كلمة ميتة. قال وكل ميتة نجسة إلا الآدمي لأن الآدمي لأجل هو ميت. قال وحيوان الله الذي لا يعيش بلا دين. عندنا بحر وبري وبر ماشي في حيوانات تعيش في البر والبحر وحيوانات لا تعيش الا في البر حيوانات لا تعيش الا في البحر. جميع ميتات البحر قادره. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الضرور لا الحي ميتته. والإضافة هنا للميتين يعني صار بميتة البحر أنه حيوان بحري. أما إذا غلب عليه الضر فهو لما غلب فهو لما غلب فكل ميتة ميتة قطاعة ومعناها نفسها لا ينفصل بالدم هو الضر طبعا كل ميتة فهو تنفصل إيمانا يطيب الدم مثل شعر الطوب والظهر والفرد نعم الميتة كلها ميتة كلها. وطبعا الاختلاف في الجلد ده متفق. قال لهم ابن القيم في البحث والضرور ما هو الجلد ميتة. قال وكان نزل له الناهيه اذا لم يكن متولدا من المجازات. في بعض الاختصارات الصغيرة لو انت فرحتها كده من الرئيس ولا موضوع ده كلام ده ازاي؟ زي النملة لا لو فرحت النملة كده ده ما تنزلش النملة ليس لها نفس الثانية ليس لها نفس ينزل. قال لو لها نفس الثانية طاهر إلا أن يكون متولدا من النجاسات. قالوا كالشيء الذي الخناقة أو ما شابه ذلك التي تعيش النجاسات وتتولد من النجاسات ودور التراثيم. قال له قضاء الحال لما فهم الماء وانفهم بقرضه وأليته انتقل إلى استعمالات. وأول ما يستعمل فيه إذا وقد يكون من الشيطان وغيره. فالقبل هي الخبائث، والحب ذكور الجن والإلهية. قال: وإذا قال خالق قال أما زيادة ولم يلبس الشيطان الرجيم فهي زيادة ضعيفة. قيل الحب لدخول الماء الشر والخبائث الشياطين، وقيل الحب لضرب الله والخبائث لدخول الشياطين والإلهية. إذا بالإمكان الشر أي شر. قال إذا قال قال الله أنا وسام الحمد لله الذي أدب عن الأذى وعافاه الزيادة لا تدخل. قال ويقدم لله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. اعلان قاعدة أن اليسرى كما كان يحب الزيادة في شأن الكل في تنعمه وتغزله وصهوله وشأنه كله، كل المحاليل تكون بيمين وكل المتاع تكون بيسار. كل المحاليل كل شيء محمود يكون بيمين بدا فيه استعمال السواك فيه استعمال السواك من نظر الينا على نظر النظافه فلا انه استعمل اليه، ومن نظر الى نظر ذاته الأذى فلا يستعمل السلام من الأذى إلى غير ذلك. قال ويقدم لله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء في ملك الله تعالى إلا بحق. لا حكم القرآن كان على سواء كان مكتوبا أو مسموعا يجوز دخول بيت أمام الله. قال ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا الحال. لا يجوز، لا يجوز، لان الواحد في قلبه يرفع احسن ما تدخلش على بعض وتعاون مع بعض في القلب دي على اثرها ومعنى. لكن لو كان ظاهرا ايه مكتوبه على الشاشه لا يجوز، انما محفوظه في ذاكره المؤمنين فلا شيء من تقلب من قال لا يكون شيء في ذكر الله تعالى فيه ظاهرا الا بحج كالخوف على الفرقه او ما شابه. قال ويعتمد في جلوسه على يديه اليسرى. قيل ذكر الطب ان هذا ايسر لخروج الخارج وليس في ذلك حديث ثابت عن النبي. قال وان كان من فضائل تعالى والسفر لكن شوقي كريم في مكان مغلق فيغلق الباب ولا شيء عن الناس اذا كان في القضاء وربما تظهر عورته فينبغي عليه ان يبتعد ويستمر بحجر او شجر معين. قال ويغتال بتوليه موضع الرقوة يعني ما بين القلب يحصل بنا خضوع الرذائل وخاصة السراميل التي تبين لي والقدر ونشر ذلك في هذه الاونه يحصل منهم ابتداء بعض الكون والقدر الى بلد الانسان وفيه. على كل يعرف عن ويصير ان الذات ويتحول المسلم الطاعه الى ذلك. قال ولا يكون في ذنب ولا شر لانها مساجد الهوى والجن. فينبغي ألا تقتل ذنبا ولا تقطع. قال ولا يقضي لأن هذا يفسد على الأمر منافعه. قال ولا يقضي نافع ولا تحتفل في مسرعة حتى لا يتهدد الثمار التي تنزل منه. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا والأثر من ذلك فيه مقام. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبره حديث شاذ وصحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائب ولا لون ولا تستدبره. الصباح يمكنه ذلك. وأما البناء فإذا أنشأ وجب عليه أن يستخدم تعليم الكرم في الجبهة دون استبدال. يا أخوان الله فيك ما تخليش جلد الحمام جهة الحلة ولا تستبدل. يا أخوان الله يحفظك كله مشركة جعله محل مش لازم معاك لكن جعله محل حتى لا تكون عم تضيع الحلة أو على ماضي الحلة. بل هذا من الشيخ صحيح لو شايف بيت أفضل و يعني المكان معاك مميز في مكان الخدمة مش واجب عليك تنحرف أنت وأنت ذلك كما كان يقول وبعض الأفضل يتيح فيها الدنيا وإن كان ذلك للمرأة إذا أغلق الباب لا مشاع عليك لا مقرر مدرد ما يشعر هو الرجال لا يمكن أن تقصد جانب خيرا لا طيب بالنسبة للإستدار يا جماعة بالنسبة للإستدار كيف تستدر في الفضاء؟ لا الإستدار كيف تستدر في الفضاء؟ قالوا لا يرفع ثوبه إلا إذا بلغ من الأرض لا يرفع دوره الا اذا لم يرفع اي ماذا يقول بسم الله اللهم يغفر لكم الخلق والخلق قبل ان يرفع او ما نقول بك وفي كل ذلك ترك كده الخلق للخلق طيب كيف تقرا قال عند رافع عند رافع قال ويجوز ذلك في بنيانه وإذا انقطع البول نفع من أرض ذكريه إلى رأس ثم يدور وأقول هذا من التكلف والتنطع. هذا من المحتمل ومن أسباب النسوة أن يقوم يعرض وينثر ويزحنع وينفع من أرض ذكري كل هذه تشبه النسوة وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ولا يمس ذكره بيمين ولا يستجد بها فالفرق بين الاستنجاء والاستثمار. الاستنجاء بالله والاستثمار بالاحجار ونحوها. ما حكم الاستنجاء والاستثمار بالشراب والورق؟ لا يجوز طبعا. نقول لا يجوز بس مسكين طبعا لانه يجوز طبعا يجوز بس في اللغه العربيه لا يجوز تعظيم اللغه في القران. طيب وما المقصود بالاستثمار؟ المقصود ازاله الفرق صح ولا لا؟ ازاله الفرق النجم فكل ما يزيد الفرق النجم حق به مقصود بر وفاء يزيد الورق ما يزيده الفرق. فالاستثمار معناه ازاله الفرق بالشجر بالورق والخرق ونحوها الحجر والورق والخرق ونحو كل هذا تلبس به ان شاء الله ما لا يمكن النجاسه. قالوا في التراب والاحجار من المعاني ما ليس بالاوراق والخرق. قلنا لو جمع بينهما كان حجرا ولكن هذه قرار مستثنى ولذلك اذا حضر الله العليم المستنج قال ثم يستجمع وترا يعني اذا اراد ان ينفع بالاحجار فينبغي ان يكون ثلاثه او خمسه او سبعه بحيث ينقي المحل ثم يستجمع بالماء. قال وترك الاستجماع والاستنجاء اولى لأن الاستثمار يزيد النجاسة بعين النجاسة والاتجاه يزيد أثر النجاسة ده بيبيعنا بيبيعنا أثر. قالوا في رجال يحبون أن يتطهروا قال يا أقل حاجة إيه؟ فهذا متعلم. قال ويكون الاجتماع بكل قواته. خلاص كده؟ وخيرا. ماشي؟ ونعم. مش جاي تقول طبعا. قال ويكون الاجتماع بكل قواته. ويكون نقيا إلا الفرد والعظام ومن له حرمة كورق فيه قرآن أو فيه كلام فيه الكبار فينبغي أن يحترم. قال ويكون الاستماع لكل قادر ويكون نقيا أن المقصود إباء النجاة. قال إلا الفرد والعظام لأنها العظام طعام الدين وصلت على ذوات على ذوات ولذلك لا يجوز الاستنجاء او الاستثمار برغبة ولا رجيء لها بعظم ولا رغبة ولا رجيء لها. قال ولا له حرمة كالطعام من خلف رجل الخلف رغبة اثمان خفيفة لأنه فعنده مقرمة. ثم انتقل إلى ما يستعمل فيه النار أيضا وهو الوجود يستعمل فيه ذكر مع ذلك الله. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الوجود ساعة بين كما ها؟ قال رحمه الله تعالى الوضوء الامر الثاني مما يستعمل فيه الماء الوضوء. قال لا يخف الوضوء في فرق بين الوضوء والوضوء. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء اللي هو الوضوء الوضوء للصلاه اما الوضوء اللي هو الماء نفسه يعني تنفع عندك الفجر لا تبقى ها من يمكن من يبقى الضغط ايوه صح كده كان الضغط الوضوء بالضغط الصحه صفه الترتيبات صفه الرسم الوجه دي ما هي وضوء صفه الفعل. اما الوضوء هو الاسم المستعمل في الطهاره ولذلك كانوا يحتكرون على فرض وضوء ولا وضوء وضوء ما يتفاضل من اعضاء قال لا يحتك الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان يكون هي شرط الرب شرط الركن. ايه الركن لا يصح العمل الا به. طب الشرط. شرط الركن. ايه الركن؟ ولا يحب الصلاة إلا بكبر العلم ولا يحب الصلاة إلا لأن ممكن نتوقف عن الصليب تنتظر الليلة وما تصليش تنتظر العرض تصح، فممكن يوجد الصلاة ولا يوجد العرض، لكن ما يصح إنك تجيب جزء من العرض ولا تجيب بقية العرض من خلال الركوع. بس الركوع ده بالسياق جملة تعبان وهو ركن وجزء من العرض. ولذلك الذين قالوا انا لابد ان تكون مصابيه للعمل، وبعضهم قال لابد ان تكون سابقه، فمن قال انها سابقه اشترط استمرارها فكان تركها كالشرط واستمرارها كالركن، ولذلك هي تصلح ان تكون شرطا وان تكون مؤمنا. يعني تحت الفكره تنقص النية وتنفرد بالخلاص بالضرب، لذلك الخطايا تنفرد النية والخلاص عن الشرط، تفضل ما تنفردش النية تفضل، إذا لابد من استمرار النية والعمل فإن يضيق من الأسباب ولذلك يروح، ولكن لابد أن يكون قبل ذلك تكون إيه؟ شرط واحد كده. لكن في أعمال يا جماعة لا يؤثر فيها نية من الاستقامة، يتمر وخلاص بطلنا في الصوم. بس أنت ما تتكلمش نقص المواطن، فهل تنقض النية الوضوء؟ تسقط الصلاة؟ اه. تسقط الصيام؟ اه. تسقط الصدقة؟ ربما تسقط الزواج، لكن تسقط كمان. تدخل الزكاة ولا تفضل من شكل غير لا تفضل طيب تفضل نية الإحرام، لا يعني في أعمال بتقطعها النية وفي أعمال بتقطعها النية صح؟ ودي الحاجة الصحيحة. إحنا نعمل هنا عشان المحرم نجيب ولو كان من ذلك مما تؤثر في نية من الاستطاعة ومما لا تؤثر في نية من الاستطاعة. بسبب المحكي عنده كم واحد يتضمن الفن الصغار والعلم يتبني كل ما يتضمن الفن الصغار إن شاء الله ما جعل كل من يفعل لا نهي كلنا جهد ذلك خذ كف الماء واجعل جزء منه في فم وداخل في أنفك هل يفعل قال ثم يتمضم بعض الوجه او الامر كما قيل التعود على التعليق ثم يتمضم ويستنشق الملام يجمع بينهما لغرفه واحده من اوتاد ثم يغسل وجهه ثلاثا من منام شعر الفرد وينحرم من الوجه حد الوجه طب من مدى الشعر ثلاثه الزق الذي نزل على الدرس هو تحت في تحت الدرس او في جهه الرقبه هذا ليس من الوجه ولا يجب غيره بل ذكر طبعا المتحدة ليس المتحدة قال المتحدة الحديثة وإن كان كثيفة وإن كان تضرب البشر ملزمه برناه ثم يمكن يديه من الفقرين الإفطار هو نقطة الجوع لا يسكن يده كل قطر يسكن يده في شعر الجبهه لا تكفيه وهو ياخذ الماء بكفيه ويغسل وجهه هو التكفير هو ما يخص بتكفيه لا هو بغسل الوجه قال ثم ياخذ يديه من المفقين بيانا قال ويسكنهما في الوجه وحد اليد من اطراف الاصابع بعض الناس يمسك ايده من يده يا جماعه هذا خطا اليد اذا اطلقت الى اطلقت من لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين لمين جاء صنفع وصل الأيام إلى لحد الآن يبقى اليد إذا أطلقت تنصب من أول الأصابع في الكتاب لحد فين يجي بدل يجي بدل تنظيف الأصل هي لحد الكتاب لكن إيه التنظيف؟ ضغط الكفين من أطراف الأصابع إلى إيه؟ إلى الرجل إذا المنطقين من أطراف الأصابع إلى الرجل الان يعني بعض الناس يجي يغسل ايه؟ يغسل ايه هنا وده خطا لابد يجيبها من فوق لابد تغسل اطراف اصابعك فيه انتبه ثم يغسل يديه من المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الوجه اي المرفقين بل ويشرع شيئا في العضل حتى لانهما يتم الوجه الذي فهو واجب قال ثم يمسح راسه مع الاذنين والاذنان من الله الاذنان من الله قال يبدأ بيديه من مخدمه ثم يوجههما الى قفاه ثم يردهما الى مخدمه مره اخرى ومسح الراس يكون الى مره واحده حتى ولو سلمت غسل ايديك اعراض يعني انت تفضل ثلاثه ثلاثه مره يجيها من راس مساحه مره ويجوز أن تمسحهما بما فضل من ماء الذراع ويجوز أن تأخذ لهما ماء جديدا وجه الفرق أخذ ماء جديد بالأذنين لا بالأذنين من طب استفسار بس في كلمة الغسل في الرأس في قول جارة تعدى وظلم في الثلاث هل القول ده بعد الثلاث بعد الثلاث بعد الثلاث جارة وتعدى وظلم من زاد وفرق ساء وتعدى من زاد على الثلاث فرق ساء وتعدى يعني من طلب مرة واحدة مرة مرة الرأس فيه مرة لا الرأس فيه مرة لا لا الوجوه تكلم عن الوجوه مرة مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة من زاد فرد ساء وتعب قال ثم يدخل رجليه الى الكعبين والكعبين هم العظمتان من الاذان فوق القدمين قال ويدخلهما ان يدخل الكعبين في الوسط ويخلل اصابعهما هذه الاصابع يكون في وضع الاصبع بين الاصابع على القدم قم قال ثم يقع امره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما ترى كان صفه الوجود اجمالا اجمع على الكلام العدد صفه الوجود اجمالا عشان كده يبقى كده التفصيل بين الواجبات والسنن واجبات والاحكام والسنن يشرع ذلك في مكانه الكبرى ولا يمسس وبعض المقابل قال ان هذا ذكر نبيه مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبع يدخل العبد في المضى يدخل العبد في المضى ما هو ثلاثة وثلاثين خلاص ما تبقى كان مقيمة الوجود الإجمال ممكن يجيب طريقة لما كنت مقيمة الوجود الإجمال ثم انظر الواجبات من ذلك أو أقول السنة لله إنت لو أقول السنة إن شاء الله خليها ده قادم تبي ذلك سبحانه وتعالى نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.